بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: كتاب الأذان، اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر. قال رحمه الله: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظننا أننا قد اشتقنا إلى أهلنا، فسألنا عمن تركناه من أهلنا، فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن في كتاب الأذان، يقول رحمه الله: إجزاء الأذان، إذا سمعنا أذان ونحن في بلد يكفي، إذا سمعنا أذان مسجد ونحن في مسجد ولا أذن مؤذننا اكتفينا بأذان المؤذنين لأذنون يكفخم، لأن الأذان لغة الإعلام، والإعلام حصل من مسجد آخر، الإعلام حصل بأنه دخل الوقت، خلاص دخل وقت الظهر ولا العصر دخل، والأذان لغة الإعلام، وشرعا كلمات مشهورة عند أوقات معلومة، كلمات معلومة خبر رسولها بلال وهي في أوقات معلومة، وإلا فهو الإعلام، إعلام دخول الوقت. فإذا سمعنا مؤذن في مسجد ونحن ما عندنا مؤذن، ما أذن مؤذن، نقول كفى كفانا، لأن عرفنا أن الوقت دخل، والآن الساعات ما خلت شيء للناس، الساعات ما خلت شيء، إذا جاء الوقت الفلاني عرفنا أن الوقت دخل. لكن الأذان لابد منه، لأن الأذان يخبر الناس، النساء والشبان واللي ما يبي يحضر المسجد يخبرهم أن الوقت دخل علشان يصلون. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا أبو قلابة قال عن مالك بن الحويرث وهو صاحب حديث الجلسة، جلسة الاستراحة، حدث بها لأنه جلس عند الرسول 20 ليلة، هو صاحب حديث الاستراحة. يقول مالك بن الحويرث: إننا أتينا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن شبابة متقاربون في السن، وجلسنا عنده قرابة 20 يوما، وكان بهم رقيقا رحيما عليه الصلاة والسلام، وهذه عادته وطبيعته في أمته كلها، رقيقا رحيما عليه الصلاة والسلام. فقال: لعلكم اشتقتم إلى أهليكم. قلنا: نعم يا رسول. أول سألهم عن أهليهم، من تركتم ومن كذا ومن وراءكم، فأخبرناه، فقال: لعلكم اشتقتم إلى أهلكم، انصرفوا وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. كما سيأتي أن المؤذن، أن الإمام يؤم الناس أكبرهم، أولا أنه أعلمهم بالسنة، أعلمهم قراءة، أقرأكم لكتاب الله ثم أعلمكم بالسنة ثم إلى آخره، فيأتي الترتيب هذا في النسائي. يقول مالك: ثم رجعنا إلى أهلنا، فصار نؤذن لا واحد لنا يصير كافي للبلد كله، واحد يؤذن يكفي البلد كله، وإن كان فيه مساجد لكن يؤذن واحد يكفي البلد كله. نعم. فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم إذا حضرت الصلاة. فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، وأذنوا لهم فعلموهم، وأخبروهم يعني أخبروهم بالإسلام وآداب الإسلام والصلاة وأوقاتها، ثم إذا حضر الوقت فليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم. نعم. قال رحمه الله: برني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أمر بن سلمة، فقال لي أبو قلابة: هو حي أفلا تلقاه؟ قال أيوب: فلقيته، فسألته فقال: لما كان وقعت الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، فذهب أبي بإسلام أهل حوائنا، فلما قدم استقبلنا فقال: جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب. إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا أيوب. أيوب السختياني قال حدثنا أبو كلاب. أبو كلاب عبد الله بن زيد قال عن عمرو بن سلمة. عن عمرو بن سلمة قال حدثنا فقال لي يقول أبو كلاب فقال لي أبو كلاب هو حي فلا تلقاه. يقول وهو حي فلقه يعني اذهب فيه ما أنت مصدقني اذهب فلقه إلقه أنت بنفسك وخذ الحديث من نفسك الإنسان. فأخذ الحديث بنفسك من الرجل الذي حدثني أنا. يقول أبو قلابة لأبي أيوب اذهب فلتلقه وخذ الحديث منه شفهيا أحسن من كون يصير واسطة. يقول فذهب وأخذ الحديث من مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنهم وقال له عمرو بن سلمة. عمرو بن سلمة قال قال أيوب فلقيته فسألته فقال لما كان وقعت بذلك بادر كل قوم بإسلام فذهب أبي بإسلام أهل قوائنا. يقول أن مالك بن الحويرث أو عمرو بن سلمة يقول أن العرب قبائل العرب كانت تنتظر قريش. قريش كانت مستعصية على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما فتحت مكة خلاص دان العرب كلها جميع قبائل العرب وجميع من على وجه الأرض في الجزيرة أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وفود لأنه مدام دانت قريش بلاده التي أخرجته والتي مستعصي عليه دانت وأسلمت خلاص أسلم الناس كلهم. وجاء الناس يقول منهم وفدوا جماعة مالك بن الحويرث ذهب أبوه ثم رجع فسألوه فقال جئتكم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا من عند الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخر القصة. نعم. قال فقال فلما قدم استقبلنا فقال جئتكم الله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا كذا في حين. يقول إنه أمره أنكم صلوا صلاة كذا في حين كذا يعني الظهر في وقت الظهر والعصر في وقت العصر والمغرب في وقت المغرب والعشاء في وقت العشاء والفجر في وقت الفجر. هكذا أمرهم أن يصلوا بعدما دخل الإسلام وأسلموا لما رأوا مكة أسلمت ودانت للرسول دانت قبائل العرب بكاملها. نعم. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أقرأكم لكتاب الله. وسيأتي الحديث بطوله التناسب أعلمكم بالسنة ثم أقرأكم ثم أعلمكم بالسنة ثم كذا ثم كذا إلى قوله ثم أكبركم سنة. نعم. المؤذنان للمسجد الواحد. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن أبي رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. يقول النسائي رحمه الله يكون مؤذنان سواء مؤذنان لمسجد واحد هل يجوز؟ يقول نعم يجوز لأن الرسول له مؤذنين بلال وابن أم مكتوم. وكان الحرم هنا أيام الملك عبد العزيز سبعة مؤذنون وكل منار سبع مناير كل منارة لها مؤذن خاص قبل أن تأتي الميكروفونات وقبل أن تسمع دوي أذانهم في خارج الحرم. كل واحد يؤذن بمنارة منارة من هنا تؤذن لهذه الجهة ومنارة من هنا تؤذن لهذه الجهة ومنارة سبع مناير وله سبعة موظفين كل منارة لها مؤذن لكنهم ألغوا هذا السمع داخل الحرم. نعم خارج الحرم ما تسمع فيه إنسان بينما كان المؤذن السبعة تسمع بكل مكان كل جهة لها مؤذن في المنارة يطلع على المنارة ويؤذن فيه تسمع صوته من بعيد الإنسان. فالشاهد أنه جائز أن يكون مؤذنين في مسجد واحد أو ثلاثة إذا احتاج إلى ذلك في مسجد واحد جائز هذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له مؤذنان بلال رضي الله تعالى عنه وابن أم مكتوم. ولهذا في الصباح يقول كلوا واشربوا لا تمسكوا بأذان بلال فإن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت وليس بينهما إلا 5 دقائق ما بين هذا وهذا إلا قرابة 5 دقائق أو 10 دقائق. نعم. قال وأخبرنا قتيبة. ثم قال النسائي رحمه الله وأخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن سالم عن أبيه عن سالم عن أبيه. الحديث الأول عن نافع عن ابن عمر وهنا عن سالم عن ابن عمر أيضا. الأول عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن ابن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهنا عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يأذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين أمره. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس إن بلالا يؤذن بليل يؤذن مع الفجر الأول بلال فكلوا واشربوا يعني في الصيام حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت فإذا سمع قول الناس أنك أصبحت بأم مكتوم قام وأذن. أما بلال يؤذن بليل فلا يمنعكم طعامكم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أنك أصبحت يا ابن أم مكتوم فيؤذن. نعم. هل يؤذنان جميعا أو فرادا؟ قال رحمه الله أخبرنا أبو بن إبراهيم قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قالت ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويسعد هذا. يقول النسائي رحمه الله هل يؤذنان جميعا أو يختلفان؟ كان المؤذنون اللي ذكرتهم أنا كانوا يؤذنون جميعا يتجاوبون المنارة هذه يؤذن وهذه يؤذن وهذه يؤذن وهذه سوا في وقت واحد وصوت واحد يتجاوبون. ولهذا أبطله ما أدري والله ابن حميد ولا ابن حسن سابقا أبطله يقول أنتم كلكم تأذنوا واحد خلوا واحد بعد واحد أنت تأذن ولا سكت يأذن هذا ولا سكت يأذن هذا أما كلكم تجاوبون هذا ما يصلح ما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد بلال يؤذن قبل أذن المكتوم وإن كان ما بينهم إلا وقت قصير ثم يؤذن بينهم المكتوم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حفص بن غياث قال عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر العمري قال عن القاسم نعم عن عائشة عن عائشة القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له مؤذنان بلال وابن أم مكتوم وكان يؤذن بلال ثم يقول الرسول لا تمسكوا عن الطعام والشراب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. تقول عائشة وكان ليس بينهما شيء إلا أنه ينزل هذا ويطلع هذا يعني قرابة خمس دقائق وأقل. قال رحمه الله أخبرنا يا أبو إبراهيم عن هشيم قال أنبأنا منصور عن خبيب بن عبد الرحمن عن أمتي يونس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. يقول النسائي رحمه الله عكس لنا الحديث والعاكس هو الراوي. يقول حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن وهو الذي وهم في هذا الحديث. خبيب هو الذي وهم في هذا الحديث فجعل ما يقول ما يقوله غيره عكسا. قال عن عمتها أنيسة قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا إذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا وإذا أذن بلال فأمسكوا. هذا معكوس الحديث عكسه ولد أنيسة وأنيسة نفسها عكس الحديث. وإلا فالصحيح الذي في الأمهات كلها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعكم أذان بلال من طعامكم وشرابكم كلوا واشربوا إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه يؤذن حتى يسفر لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح. أما بلال فيؤذن بليل فلا يمنعكم طعامكم وشرابكم أذان بلال. نعم. قال رحمه الله الأذان في غير وقت الصلاة. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر بن سليمان عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم وليس أن يقول هكذا يعني في الصبح. يقول النسائي رحمه الله الأذان في غير وقت الأذان في غير وقت الصلاة يعني أن الفجر يجوز أن يؤذن الإنسان نصف الليل ولو نصف الليل، تؤذن للفجر ولو منتصف الليل جائز هذا، حتى لو ما طلع الفجر تؤذن الإنسان وتقول الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر جائز هذا ولو ما طلع الفجر، لو كان بالنصف لو بنصف الليل تؤذن فالفجر جائز وغير الفجر لا يمكن، غير الفجر لا يمكن. لكن ليش ما تصلي الفريضة يا الإنسان؟ إذا أذن هذا الأذان وتقدم الصبح ما طلع الصبح فلا تصلي الفريضة ولا تصلي نافلة، إنما يقول الرسول يرجع قائمكم، يوقظ قائمكم ويرجع قائمكم ويغتسل الجنوب ويأتي البعيد من هذا هو المفروض أو هذا هو الغرض من أذان الأول، الأذان الأول ساعة ثم بعده الأذان الثاني بعد ساعة، وهذا هو الصحيح أنه يوقظ النائم ويرجع القائم ويتأهب الناس لصلاة الفجر إذا سمعوا الأذان الأول يتأهبون، فهذا من السنة أن يؤذن الأول قبل الأخير بساعة كما كان اليوم، اليوم كذلك يؤذن في الحرم ساعة ثم يؤذن الأخير بعد ساعة، الأذان الأخير بعد ساعة، وهنا يؤذن الأول كنا نسمع ما أدري إلى الآن ولا لا، كنا لما كنا مجاورين للحرم نسمع الأذان بساعة ثم يسكت الأذان ثم يجلس ساعة كاملة ثم بعد ذلك يؤذن الأخير، يؤذن لصلاة الفجر ويقول الصلاة خير من النوم. الشاهد الحكمة في كون هناك أذانين وأن كل أذان بينه وبينه ساعة، سواء في حتى في الجمعة كان بين الأذان والأذان ساعة كاملة في وقت عثمان، والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان فيه أذان أول ولا ثاني، يطلع المحراب ثم يؤذن بلال رضي الله عنه ثم يصدق الرسول عليه السلام واحد أذان، لكن عثمان رضي الله تعالى لما تولى الخلافة جعل أذانا ساعة كاملة قبل الأذان الثاني، قبل أن يطلع الإمام إلى المنبر أذان يقول يرجع القائم ويقوم النائم ويقفل صاحب المتجر ويأتي ويغتسل الجنوب ويأتي البعيد من يمشي إلى الجمعة، يأتي ساعة كاملة يمدى العالم تجتمع لصلاة الجمعة، كان الغرض حسنا جدا، غرض عثمان رضي الله عنه كأذان الأول في الليل، غرض عثمان كغرض الرسول في أذان الأول من الليل وكان سنة، لكن من المشكلة أن هنا ما كان فيه ساعة ولا شيء، دقيقتين يؤذن ثم دقيقتين يطلع الماء ثم يؤذن الثاني، لا أدري من أي شريعة أتتنا هذا الكلام، هذا الشيء ما أدري بأي شريعة أتونا، فالشاهد أنه لا يجوز أن يؤذن ثم يؤذن، لا يجوز، لابد أن يكون بين الأذان والأذان ساعة كاملة، لأن غرض عثمان أن يقوم النائم ويرجع القائم ويغتسل الجنوب ويأتي البعيد ويغفر صاحب المتجر ويتهابون الناس لصلاة الجمعة ويأتونا، وليس هناك أنك تؤذن ثم يطلع عليهم ثم تؤذن، هذا ما عهد في الشريعة مطلقا، ولكنه وجد هذا الشيء من وقت الدولة العثمانية وترك إلى يومنا هذا، من وقت الدولة العثمانية لما كان مسولة على الحرمين وترك الأحمح تغيره. الشاهد أن الأذانين جائز، أذانين في مسجد واحد جائز. نعم. يقول أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان طرخان قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال عن ابن مسعود نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل ليقول أمائكم، يقول ابن مسعود إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن بليل، ليش؟ ليرجع قائمكم ويستيقظ نائمكم ويغتسل الجنوب ويتحب الناس للصلاة، أذان ساعة، أذان الأول ساعة ثم يؤذن الأخير بعد ساعة، هذه الساعة الناس كأن لهم يتهيئون لصلاة الفجر ولصلاة الجمعة إذا حصل هذا. نعم. وليس أن يكون هكذا يعني وليس أن يكون هذا يعني الفجر، الفجر الأول اللي هو كذنب بالسرحان ما يسمى فجر، إنما الفجر يشق الأفق شقا. كيف يضع المؤذن في أذانه؟ قال رحمه الله أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال رضي الله عنه فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا. يقول النسائي رحمه الله كيف ينحرف المؤذن، يعني قال حي على الصلاة حط ذانه للأيش الصوت يطلع كله، لأنك إذا خليت أذنيك الإنسان يطلع الصوت مع الأذنين، لكن إذا أضعت صابعك في أذنيك هكذا طلع الصوت أكثر وأكثر، فيضع بلال رضي الله عنه إصبعيه في أذنيه كذا ويقول الصلاة خير من الجهاد، فالصلاة خير من النوم. ثم غلا الصلاة حي على الفلاح، يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يقول هنا حي على الفلاح حي على الفلاح، وأصبعيه في أذنيه. وأما الآن المقرفون كفى، المقرفون كفى أن يضع أصبعيه، وكان أدى المقرفون ويطوف جميع الحرم كله، كل الناس تسمع. ومن مؤسف أن الخارج ما يسمع، اللي خارج الحرم ما يسمع الأذان حتى بالمقرفون. ومن المفروض أن يكون في كل منارة مقرفون يسمع، كل جهة يسمعون الأذان لأي وقت من الأوقات. لكن إذا كان الحرم يسمعون أهل الحرم، اللي في الحرم عارفين الوقت أنه دخل. الشاهد بلال رضي الله تعالى عنه يطلع في سطح من سطوح العجاج عجوز جنب المسجد، ثم يهلل ويسبح، ثم يدعو على قريش، ثم بعد ذلك يؤذن، يجعل إصبعه في أذنيه، حي على الصلاة حي على الصلاة يمنى، حي على الفلاح حي على الفلاح يسرى، إلى آخره. هذا من السنة. إذا لم يكن هناك مقرفون يريد الإنسان أن يؤذن بدون مقرفون، فلك أن تجعل إصبعيك في أذنيك وتلتفت يمنه وتلتفت يسره. نعم. يقول النسائي أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان الثوري قال عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحوفة السوائي، واسمه وهب بن عبد الله، قال رأيت بلال خرج من قبة فأذن وانحرف عند الأذان، جعل إصبعيه في أذنيه، ثم انحرف حي على الصلاة اثنتين عن يمينه، حي على الفلاح اثنتين عن يساره. وهكذا يفعل المؤذنون حتى وقت قريب، هكذا المؤذنون يفعلون حتى وقت قريب. اللي عنده مقرفون يروح صوته بدون أن يجعل إصبعيه جائز هذا، ولكن كونك تؤذن وتجعل إصبعيه في أذنيك وتنحرف يمنه ويسره حتى بالمقرفون، لأنه سنة حتى ولو كنت تؤذن مقرفون، لأنه سنة فعله بلال أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنت تفعل هذا أحسن. نعم. وقت أذان الصبح. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حميد أن أنس أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقت الصبح، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر، فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر، ثم أمر فقام وصلى، ثم قال هذا وقت الصلاة. يقول النسائي رحمه الله باب وقت الصبح، يعني أنه سئل عن الصبح، والحديث اختصره ولا الحديث طويل، الظهر والعصر إلى آخره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن صلاة الفجر، فصلى اليوم، صلى قال انظر السرح، فصلى اليوم بغلس ظلام ما حد يشوف أحد، ظلام بغلس يعني بشدة الظلام، ثم بعد ذلك صلى من الغد حينما أسفر جدا. قال الوقت ما بين هذا، ما بين أمس وبين اليوم، وهذا كله للصلوات الخمس، حصل هذا للصلوات الخمس، الوقت ما بين اليوم بين الأمس. يقوله الرسول لكل من جاء يسأل عن الأوقات، يقول استرح صل معنا، فيصلي الصلوات الخمس وهكذا. نعم. رفع الصوت بالأذان. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن سلامة قال أنبانا بن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعسى الأنصاري المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله الأذان رفع الأذان بالصوت، رفع الأذان بالصوت حتى لو كنت وحدك الإنسان، السنة أن ترفع الأذان بصوتك الإنسان حتى لو كنت وحدك في البر في الصحاري. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم قال عن مالك بن أنس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة قال حدثنا عن أبيه قال إن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لأعرابي أو بدوي أو شيء، قال إنك إذا كنت في الصحراء أو مع غنمك في شعب من الشعاب فأذن وارفع صوتك الإنسان، لأنه ما يرفع مدى صوتك أحد لا يسمع مدى صوتك أحد من جبال أو حجر أو شجر أو حيوانات أو طيور أو شيء إلا شهد لك يوم القيامة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى إذا كبرت للصلاة اجتمع عندك جميع عباد الله اللي قدامك، ملائكة وجن وكل جميع عباد الله يجتمعون ويصلون وراءك حتى لو كنت وحدك الإنسان، فرفع الصوت يشهد لك كل من سمع صوتك من الجبال ومن الشجر والحجر والحيوانات والطيور وغيرها، كل من سمع صوتك أنك تهلل الله وتوحد رب العالمين يشهد لك يوم القيامة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنك إذا كبرت تكبيرة الإحرام اجتمع جميع عباد الله الموجودون في البر في الصحاري من ملائكة والجن، من عباد الله الجن ومن الملائكة، فيصلون معك ويشهدون لك أيضا. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد سمعته من رسول الله عليه، لألا يشك الراوي اللي يروي عنه. قال رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رب ويابس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى الاثنين قال نعم حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا موسى بن أبي عثمان قال عن أبي يحيى قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سمعت هذا الحديث، يقول أبي هريرة مؤكدا للناس أنه سمع هذا الحديث من فم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما تلقاه من صحابي آخر وإنما أخذه من فم الرسول عليه الصلاة والسلام. قالنا المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رب. المؤذن يغفر له مد صوته، مد الصوت يغفر له ويشهد له كل من سمع صوته. المؤذن يغفر له مد الصوت ويشهد له كل من سمع صوته من جميع من على وجه الأرض. إذا سمعوا صوتك شهدوا لك الإنسان من جميع من على وجه الأرض، إذا سمعوا صوتك شهدوا لك يوم القيامة، سواء كنت في البر أو في الحضر تؤذن، من سمع صوتك شهد لك الإنسان. والمؤذن يغفر له مد الصوت، مد صوتك شوف صوتك فين يبلغ. صوتك إذا أذنت الإنسان ورفعت صوتك شوفه فين يبلغ صوتك الإنسان. وكذلك كل يغفر له ويشهد له كل من سمع صوته من جن وإنس وملائكة وغيرهم يشهدون له يوم القيامة. لكن السؤال هنا مد صوته هو، أو إذا جئنا بعد بآلات ترفع الصوت وتكبر الصوت، هل هذا معناها أنه يغفر له مد الصوت بحيث أنه يرتفع صوته إلى آخر الدنيا بالميكروفونات وغيرها، أو أن المقصود مد صوته يمد صوته؟ يجوز هذا وهذا، ما في مانع لفضل الله وكرمه وجوده ورحمته. أنا أؤذن سواء جعلت مكبر لصوتي أو ما هو مكبر، أنا أؤذن وأطلب وجه الله والدار الآخرة ولا أخذ أجر على أذاني، وربنا تعالى وتقدس يمن على عباده بالمغفرة فيغفر للمؤذنين ولو كان مكبرا، لو كان بمكبر. لأن اليوم ما نسمع الأذان إلا بالمكبر، ولا نسمع تلاوة القرآن وتلاوة الإمام وتكبيرات الإمام إلا بالمكبر، فالمكبرات اليوم صارت من الضروريات. نعم، فمعناه أنه إن شاء الله تعالى يغفر له، لأن ربنا جواد كريم ويشهد له كل من سمع صوته. نعم، ويشهد له كل رطب ويابس من ويابس من سمع صوته. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عبد الله هشام بن عبد الله سنبر قال عن قتادة قال عن أبي إسحاق الكوفي قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. الأول لا شك أن الله يصلي عليه وملائكته. لكن مثل الحرم، الحرم ما هو الصف الأول؟ وأين هو الصف الأول؟ هل هو ما وراء الإمام؟ تأتي مثلا الإمام هناك مقابل الباب، الجهة اللي فيها الباب هناك عند المقام، المقام إبراهيم. فهل الصف الأول ما وراء الإمام من كل جهة يحوطه، أم أن الصف الأول من جهة الإمام اللي وراء الإمام، والصف الأول من جهة غير الإمام يصير اللي تحت الكعبة تحت الجدار، يعني تحت الجدار هذا هو الصف الأول، وهنا هو الصف الأول، هناك هو الصف الأول. في خلاف بين العلماء رحمه الله. والذي أرى أنا أن الصف الأول في غير جهة الإمام ما تحت الجدر، ما تحت جدار الكعبة هو الصف الأول. فهنا الذي يلي الحجر، وهنا الذي يلي الجدار، وهناك اللي يلي الجدار اللي بين الركنين، هذا هو الصف الأول. أما نجعل الصف الأول يدور ما وراء الإمام ده على الصف، هذا لم يقول به أحد، وإن كان بعضهم يرى هذا جائز هذا. لكن الصف الأول مما يلي الإمام لا شك أنه اللي وراء الإمام، وما والجهة لأن الكعبة هي القبلة، قبلة للمسلمين. فالصف الأول الذي فيه الإمام لا شك أنه وراء الإمام، وما غير الإمام فالصف الأول مما يلي الحجر، مما يلي الجدار، جدار الكعبة، لأن الكعبة قبلة للمسلمين. فالصف الأول ما يلي الجدار، وما يلي الجدار، وما يلي الجدار، هذا الصف الأول عند المسلمين كافة. يقول المؤذن يغفر له بمد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، رطب من الشجر ويابس من الشجر وحجارة وغيرها من الحيوانات وغيرها تشهد له، ويصدقه جميع من سمع صوته، يصدقون صدق أذانك، جلبتم أنت بأذانك، فكل من صلى معك يغفر لك. نعم. التثويب في أذان الفجر. قال رحمه الله أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن أبي جعفر عن أبي سليمان عن أبي محذورة رضي الله عنه قال كنت أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول أي على الفلاح الصلاة خير من الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. واخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد نهوه، قال أبو عبد الرحمن وليس بأبي جعفر الفراء. يقول النسائي رحمه الله التثويب في أذان الفجر يعني الصلاة خير من النوم، سوى التثويب. يقول حدثنا سويد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو جعفر وليس الفرة، يمكن أنه أبو جعفر اللي سيأتينا، وهو أبو جعفر الذي قال ابن حجر رحمه الله لا يعرف له عدالة، لا يعرف بجرح ولا عدالة، لا عدالة تعديل ولا جرح، ما يعرف شيء، والذي ما يعرف له عدالة معناه لا حجة في حديثه. يقول وأبو جعفر اللي سيأتينا اسمه محمد بن إبراهيم بن مسلم، وأبوه المثنى مسلم بن المثنى. سيأتينا تحقيق الأسماء هذه، وأن ما يأتينا في الأحاديث في هذا السند الرجال الذي فيها السند لا حجة فيه، لأنهم كلهم ليسوا عدول، ليس فيه في السند عدل، ليس في السند من قيل إنه عدل، كما يقول ابن حجر في التقريب رحمه الله. نعم. عن أبي جعفر عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي سلمة أبي سلمان عن أبي سلمان. نعم. أنا أبي سلمان. نعم. عن أبي محذورة. عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه. يقول أبو محذورة إنه كان يؤذن للرسول عليه الصلاة والسلام ويؤذن الفجر، ويقول في الفجر إذا قال حي على الفلاح حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، وكان هذا في الأذان الأول. لاحظ، كان هذا في الأذان الأول، يعني في الأذان اللي أوذنه ساعة قبل الفجر بساعة، ثم يأتي في الأذان الأخير فلا يثوب، ما يقول الصلاة خير من النوم. هذا أخذ به بعض الأئمة وبعض أتباع الأئمة، لكن الصحيح أن بلال استمر بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن قوله الصلاة خير من النوم في الأخير، في الأذان الأخير، أما الأول فلا، لأنك إذا قلت الصلاة خير من النوم ظن الناس أن الفجر طلع خلاص، يقومون يصلون السنة وينقطعون عن الوتر، ينقطعون عن الزيان، لأنه خلاص الصلاة خير من النوم ما يقال عادة عند الناس إلا في الأذان الأخير. أما في الأذان لو تشوش على الناس الإنسان وتمنعهم من الأكل والشرب إذا أراد أن يصوم، إذا كان يريد أن يتسحر تمنع، إذا قلت الصلاة خير من النوم ظن أن الصلاة طلع، أن الفجر طلع، وأنه لا يحل له أن يأكل ويشرب. فيصير اشتباه على الناس ويصير تلبيس على الناس، وهذا أخذ به بعض الأئمة بعض أتباع الأئمة. لكن الصحيح ما ثبت في الصحيحين عن بلال رضي الله تعالى عنه أن الرسول أمره أن يثوب في الأذان الأخير، يقول الصلاة خير من أما الأول فمهمل، الأول مهمل غفل ما فيه شيء، يؤذن عليه رضي الله عنه بلال يؤذن ابن مكتوم أو يؤذن بلال ثم يؤذن الصلاة خير من النوم في الفجر لا طلع الفجر، وهذا ما كان عليه المسلمون كافة. قال وأخبرنا عمرو بن علي ثم قال النسائي وأخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا بهذا الإسناد نحوه أن أبا محذورة يقول أنه أذن للرسول عليه الصلاة والسلام وأنه ثوب في الأذان الأول في الأذان الأول اللي قبل الفجر بساعة. قال أبو عبد الرحمن وليس بجعفر الفراء. تقول أبو عبد الرحمن لا تظن أن أبو جعفر هذا هو الفراء، الفراء ثقة إمام حافظ، أما هذا ما ندري عنه ما ندري عن ثقة. نعم. آخر الأذان. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا سهير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن بلال رضي الله عنه قال آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال أخبرنا سهير قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال كان آخر أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يقول النسائي رحمه الله آخر الأذان يعني ما هو الكلمة الكلمات التي يختتم فيها الأذان بلال رضي الله تعالى. يقول حدثنا محمد بن معدان محمد بن معدان قال حدثنا الحسن بن أعين الحسن بن أعين قال حدثنا زهير بن الحسن أيضا قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم النخعي قال عن الأسود عن الأسود النخعي أيضا قال عن بلال قال عن بلال رضي الله تعالى عنه قال كان قال آخر الأذان الله أكبر الله أكبر. يقول بلال رضي الله تعالى عنه آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كأن إنسانا تشكك وسأل ما هو آخر الأذان، هل يجوز أني أسكت على حي على الصلاة حي الفلاح أم لابد من الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فأخبر بلال رضي الله تعالى عنه أنه يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا سويد ثم قال وأخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا منصور بن معتمر قال عن إبراهيم عن الأسود بمثل الحديث الأول أن آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم. يقول الأسود كان آخر أذان بلال الله أكبر الله. يقول الأسود كان آخر أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم هذا ما اتفق عليه أمة محمد أن آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا ما اتفقت عليه أمة محمد إلى يومنا هذا. قال رحمه الله أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود مثل ذلك. قال وأخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن يونس بن أبي إسحاق عن محارب بن دثار قال حدثني الأسود بن يزيد عن أبي محذورة أن آخر الأذان لا إله إلا الله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود نعم عن بلال رضي الله تعالى عنه أن آخر الأذان لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم. ثم أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان يونس بن يزيد الأيلي قال يونس بن أبي إسحاق نعم. عن محارب بن دثار قال حدثنا الأسود بن يزيد قال عن أبي محذورة أنه قال آخر الأذان لا إله إلا الله، يعني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ما في خلاف الاتفاق واحد أن آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وإنما الخلاف بين أبي محذورة وبلال بالتشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد. هذا الخلاف. هذا اللي حصل أبو محذورة 19 كلمة وبلال 15 كلمة. الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس رضي الله عنه يقول أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. يقول النسائي رحمه الله المنادات في الصلاة في الرحال إذا كان مطر شديد ينزل من السماء حتى ولو في البلد سواء في السفر أو في الحضر أو في البلد يجب أن يكون يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاة ثم يقول يعني أنا ما أدعيكم لصلاة الفلاة والصلاة الصلاة إنما أقول لكم صلوا في رحالكم. ليش؟ لأنها مشقة على المسلمين يطلعون الناس والسماء تمطر والأرض كلها ماء معناه أننا لوثنا ثيابنا ولوثنا المدرس وأن المطر ينزل على رؤوس الناس والرسول عليه الصلاة والسلام وعيث بالرحمة وعدم المشقة على الأمة فنافى أمر بلال أن يقول صلوا في رحالكم وهكذا كان يفعل ابن مسعود وابن عبد وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم يأمر المؤذن إذا قال حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح قل الصلاة في الرحال مرتين لكن لا يجون الناس ما يجون مدام مطر ينزل من السماء والأرض مليانة ماء كيف نمشي إلى المساجد كيف نستطيع أن نمشي من السماء تنزل والأرض كلها ماء كيف نستطيع أن نمشي فالناس يصلون في رحالهم. ومن الأفضل أن الإمام إذا رأى أن المطر ابتدأ السيول الجيدة ابتدأت أن يجمع الظهر والعصر سواء علشان ما يجون الناس أو يقول صلوا في رحالكم واحد من الاثنين لأن الصحابة جمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان هناك مطر شديد والأرض ماء والمطر شديد يصلون الوقت الذي ما نزل مطر بشدة ويجمعوا معه الوقت الذي سيأتي ويستريحون ما يطلعون وإن قلت صلوا في رحالكم كان أكفى يكفي لأن اثنين سنة إن جمعت سنة وإن قلت صلوا في رحالكم سنة هنا. يقول أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا هنا ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عمرو بن عوس قال يقول أنبأنا رجل من ثقيف قال أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. يقول أنه سمع رجلا ينادي للرسول منادي الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة مطيرة وهم في سفر ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح وبعدها قال صلوا في رحالكم يعني في خيامكم أنتم نزلتوا وأنتم في بر ومطر وماء كثير صلوا في رحالكم يعني كلها الخيمة صلوا في الجماعة وإذا كان في حضر فإن كل إنسان يصلي في بيته. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال يقول أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة يقول نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أذن للصلاة في ليلة مطيرة وقال لمؤذنه قل الصلاة في الرحال ففعل وفيه تنبيه وهو أن قتيبة بن سعيد الثقفي إذا قال حدثنا سفيان فهو الثوري وكذلك محمد بن كثير العبدي إذا قال حدثنا سفيان فهو الثوري وكذلك محمد الجعفي بن يوسف الجعفي إذا قال حدثنا سفيان فهو الثوري هؤلاء من أقران مالك بن أنس رحمه الله ويرون عن الثوري. نعم قال ابن عمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة. ابن عمر يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول يأمر مؤذنه إذا كانت الليلة مطيرة أن يقول صلوا في رحالكم. الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما. قال رحمه الله ورنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال أنبأنا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة ووجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتى انتهى إلى بدن الوادي خطب الناس ثم أذن بلال ثم قام فسل الظهر ثم قام فسل العصر ولم يسل بينهما شيئا. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا الأذان لمن يجمع بين الصلاتين. الأذان لمن يجمع بين الصلاتين يعني تؤذن أذان واحد وتقيم لكل صلاة. يقول حدثنا إبراهيم بن هارون. إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد. جعفر بن محمد عن أبيه محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من منى عن طريق الرب. طريق الرب هو الذي يلي العبدية والحسينية. يلي الحسينية الآن ويلي العبدية من هنا من الطريق الأيمن. ثم لف عن الجبلين صغيرين حتى بدت له عرفة وجد القبة قد ضربت له عليه الصلاة والسلام فقال بها جلس فيها ورحل القصوى حتى زاغت الشمس أو قبل أن تزوغ قليلا أو زاغت. ثم أتى بالقصوى فرحلت له ثم ركب عليه الصلاة والسلام الناقة القصوى ثم ذهب إلى المسجد مسجد نمرة هنا ولم يكن هناك مسجد ووقف عليه الصلاة والسلام في حافة الوادي وادي عرنة فخطب الناس خطبة طويلة يقال إنها خطبة واحدة فقط. خطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة واحدة علمهم المناسك علمهم كيف ينصرفون علمهم كيف يهمون الجمار علمهم كيف يبيتون هنا ويبيتون هنا علمهم بجميع المناسك عليه الصلاة والسلام وأخبر بعد ذلك أنه اليوم حرام وبكرة والشهر حرام والبلد حرام. ويقال أن هذا الحديث ما ورد إلا في خطبة الرؤوس في خطبة يوم الرؤوس والصحيح أنه ورد حتى في خطبة عرفة وورد في خطبة الرؤوس أيضا لأن الرسول يكرره لأنه حق من حقوق العباد بعضهم على بعض حق من حقوق العباد بعضهم على بعض. هذا الشهر حرام وهذا البلد حرام وهذا اليوم حرام. الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة هذا الشهر وهذا اليوم وهذا. فكرر هذا لأن حقوق العباد بعضها في بعض فهي حرام على كل إنسان أن يقترف على مسلم أو يسرق من مسلم أو يعتدي على مسلم. فكررها في خطبة عرفة وكررها في خطبة الرؤوس عليه الصلاة والسلام. يقول جابر رضي الله تعالى عنه ولما انتهت الخطبة أمر بلال فأذن أذانا واحد ثم أمره فأقام للظهر ثم صلى ركعتين ثم أمره فأقام العصر وصلى ركعتين ولم يصلي بينهما جمع بينهما بعرفة. والجمع بعرفة نسك من المناسك حتى لأهل مكة. الجمع بعرفة والجمع بمزدلفة نسك من المناسك قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فنسك ما فعل بعرفات وفي مزدلفة فيها مناسك. الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى منهما. قال رحمه الله برنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصل بينهما شيئا. هكذا حديث جابر رضي الله عنه الطويل يكرره النسائي رحمه الله ويأخذ منه ما يريد. حديث جابر رضي الله عنه النسائي أخذ منه ما يريد يأخذ قطعة مثل البخاري. البخاري قطعه يأخذ منه ما يريد. أما مسلم رحمه الله فأخرجه بطوله. حديث جابر جعفر الصادق عن محمد الباقر عن جابر رضي الله عنه أخرجه بطوله مسلم رحمه الله. والشاهد هنا أن النسائي يأتينا بمقتطفات منه. يقول هنا قال جعفر الصادق حدثنا الأذان لمن جمع بين الأذان لمن جمع بين الصلاتين عند خروج الأولى ودخول الثانية. يقول حدثنا إبراهيم بن هارون. إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد. جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء. متى وصل مزدلفة؟ يقول وصلها بعدما زاغت بعدما غاب الشفق الأحمر يعني بعد ساعة ونصف. لأن الناقة اليوم لو تركب ناقة مزدلفة تريد عرفة الإنسان ما تصل عرفة إلا بعد ساعة ونصف. فالرسول من عرفة مع أنه يجري خبب يمشي الخبب والجيش يجري والعالم تجري ويقول السكينة السكينة السكينة السكينة لكن الإبل ما تسمع والناس ما يسمعون هجين هجين. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام وصل بعد مغيب الشفق الأحمر ثم صلى المغرب ثم صلى أذى أمر بلال فأذن للجميع، ثم أمر فأقام فصلى المغرب، ثم أمر فأقام فصلى العشاء قبل حق الرحل، ثم أمر الناس حق رحالهم، ثم نام عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر. قال رحمه الله: أخبرنا علي بن حجر قال أنبانا شريك عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا معه بجمع فأذن ثم قام فصلى من المغرب ثم قال الصلاة فصلى من العشاء ركعتين. رد السند. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبانا شريك عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا معه بجمع فأذن ثم قام فصلى من المغرب ثم قال الصلاة فصلى من العشاء ركعتين. فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هكذا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا لما سبق وهو الجمع في صلاة واحدة، نجمع الجمع الصلاتين في صلاة واحدة في وقت واحد، يعني نجمع الصلاتين في وقت واحد. يقول: حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا شريك القاضي قال حدثنا سلمة بن كهيل، سلمة بن كهيل قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير قال قال عن ابن عمر قال أن ابن عمر رضي الله عنه صار سعيد حج معه سنة من السنين، فلما وصل مزدلفة أمر المؤذن فأذن ثم أقام للمغرب ثم أقام للعشاء، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء، ثم سألناه: ما هذا يا ابن عمر؟ قال: هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، يشير إلى مزدلفة، هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، يعني أن مزدلفة نسك من المناسك أن تصلي المغرب والعشاء الإنسان. وسبق أن قلنا إذا وصل الإنسان بسيارة قبل مغيب الشفق فهل يجمع يصلي الجمع؟ تقول نعم، متى ما وصلت مزدلفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مجرد ما وصل مزدلفة أمر المؤذن فأذن وأمر الإقامة المقيم فأقام ثم أقام للثانية بمجرد ما وصل مزدلفة، لأنها معناها أنها تحية مزدلفة أن تصلي الصلوات فيها الإنسان. فالإنسان في السيارات اليوم أي وقت تصل الإنسان ابدأ بالصلاة على طول، أذن ثم اجمع أنت خياك تسمعك رفقة اجمع أنت وياهم للمغرب، صلي المغرب ثم صلي العشاء، سواء في وقت المغرب يعني أن الشفق ما غاب أو في وقت العشاء كل واحد. الإقامة لمن جمع بين الصلاتين. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب والعشاء بجمع في إقامة واحدة، ثم حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما أنه صنع مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. يقول النسائي رحمه الله: الجمع بين الصلاتين في مزدلفة، الإقامة لمن جمع بين الصلاتين يعني يقيم لكل صلاة. حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن مهدي قال عن شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل قال حدثنا سعيد بن جبير أنه كان مع ابن عمر رضي الله عنهما سعيد أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة. يقول سعيد أنه صلى المغرب والعشاء بجمع يعني بالمزدلفة، تسمى جمع لأن الناس يجتمعون فيها بعد عرفات، وتسمى مزدلفة لأن الناس يستريحون فيها قليل، الاختلاف هو أن تستريح ثم تذهب إلى منى الإنسان، يعني مكان هنا عندك مكان هنا تأتي من هناك إلى هنا ثم تمشي، هذا يسمى مزدلفة يعني استراحة، مكان استراحة ثم تمضي الإنسان إلى منى. فالشاهد أنها تسمى جمع وتسمى المشعر الحرام وتسمى مزدلفة إلى الآخر. فيقول أنه صلى المغرب والعشاء جمعا بأذان وإقامة. سعيد بن جبير هنا صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة ويعزوه هذا إلى ابن عمر ويعزوه ابن عمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ما ثبت. عند حديث جابر الذي في مسلم أنه أقام مرتين، أذن واحد أذانا واحد وأقام للمغرب ثم أقام للعشاء، هذا الصحيح وهذا اللي في الصحيحين. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي خالد قال حدثني أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعبة واحدة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي قال سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء في إقامة واحدة. الناس العرب سابقا يطلقون الأذان على إقامة يسمون الأذان إقامة يعني بأذان واحد لا بإقامة كما ورد وإنما هو بأذان واحد هذا الصحيح يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء لإقامة المغرب وإقامة العشاء ولكن بأذان واحد أذانا واحدا وكفى أذان واحد يكفي. وكان العرب يسمون الإقامة أذان الأذان يسمونه إقامة وهكذا كان هنا. أما أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بإقامة واحدة للمغرب والعشاء يعني صلى المغرب ثم قام وصلى بدون أن يقيم بلال فهذا كما ترون لم يثبت. وإنما الذي في الصحيحين وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام للمغرب ثم أمره فأقام للعشاء هذا باتفاق أمة محمد. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بالمزدلفة صلى كل واحدة منهما بإقامة ولم يتطوى قبل واحدة منهما ولا بعد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري قال عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء بمزدلفة في إقامة لكل واحدة منهما أقام للمغرب فصلى ثم أقام للعشاء فصلى وهذا هو اللي اتفق عليه الأمة. نعم ولم يتطوع قبلهما ولا بعدهما يعني مدام أنا بجمع الصلاتين وبقصر صلاة الفريضة فلا حاجة إلى التطوع إنما الوتر لا بأس به وصلاة الفجر لا بأس به. كان عليه الصلاة والسلام يلتزم الوتر بالسفر والحضر ويلتزم صلاة الفجر بالسفر والحضر صلاة الفجر التي قبل صلاة الفجر يعني السنة سنة الفجر والوتر يصليهما في الحضر والسفر وما عداه من الرواتب ما يصلي شيء. وكذا المسلم ينبغي لا يصلي لأن الله خفف عنك الفريضة فلا حاجة إلى أن تأتي بتطوعات أو تتعمق أو تقول أنا بتقرب إلى الله. نقول لك الرسول فعل هذا لا ما يصلي لم يصلي تطوع إلا الوتر توتر نعم توتر صلاة الفجر سنة الفجر نعم التزمها الرسول بالحضر والسفر فأنت لك أن توتر ولو أنت في سفر ولك أن تصلي سنة الفجر وأنت في السفر لأن الرسول فعلهما. لكن شيء لما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وربنا رخص لنا في الفريضة نفسها استطاعنين نقوم نصلي تطوعات بعد الفريضة هذا قد يؤدي إلى التعمق. نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.